دكتور جابر أميحة، صاحب كتاب المعارضة في الإسلام. إن المعارضة كان لها مكان وصوت مسموع في صدر الإسلام. حسناً، ما هي المعارضة؟ وهل تتنافى مع أحاديث السمع والطاعة لولي الأمر؟ وأخيراً، ألا تعتبر وسائل الإعلام المختلفة وسيلة من وسائل المعارضة إذا مارست دورها كسلطة رابعة؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيف برنامج صحوة الدائم المفكر الدكتور عدنان إبراهيم في حلقة تحمل عنوان آداب المعارضة في الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامجكم برنامج صحوة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. ودعونا في البداية نرحب كالعادة بدكتورنا الدكتور عدنان إبراهيم. أهلا يا دكتور. حياك الله دكتور، منور يا أبو محمد دائما بوجودك. مستعد للانطلاق؟ على بركة الله. اليوم الحلقة الحقيقة طلبات كثيرة من الناس، يعني يريدون يعني فكرة الدكتور عدنان وقراءاته فيما يخص المعارضة وآداب المعارضة في الإسلام. وكالعادة نريدك تعطينا أول شيء تعريف المعارضة، وهل وجدت في صدر الإسلام أم لا؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. المعارضة عزيزي دكتور أحمد لغة تدور على معاني متقاربة، وإن تكون كثيرا نسبيا جماع هذه المعاني: المقابلة، المواجهة، المباراة، هكذا تقريبا. من قول مثلا: عارضه إذا باراه وقابله. في المسير مثلا: عرضته في المسير إذا مشيت حذاءه، إذا مشيت حذاءه. ومنها المعارضات الشعرية. نعم أحسنت. نعم. المعارضات الشعرية حين مثلا يأتي شاعر إلى قصيدة فينظم قصيدة أخرى نفس الروي القافية والوزن يعارض بها، طريقة التحدي، أنني أبرى وأنني يعني أحذق، فتسمى معارضة. فإن كانت على سبيل الإعجاب وليس على سبيل يعني التحدي تسمى متابعة، في متابعات شعرية ومعارضات شعرية. على كل حال، عارضت كتابي بكتابه، عارضت كتابي إذا قابلته به، خاصة زمان الكتب كانت نسخ تنسخ فيعارض الكتاب بالكتاب. في الحديث الصحيح، في الصحيح من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاهم أجمعين، أن جبريل كان يعارض النبي كل عام، كل سنة يعني القرآن، وأنه عارضه العام مرتين، يقابل إيه؟ ما عند رسول الله من القرآن بما عنده. هذا هو المعارضة، المقابلة. نفس الشيء يعني عرض له عارض، عرض له عارض، طارئ شغله أو حائل حالة دون ما يريد، يقال عارض، من مرض أو من اشتغال أو من هم، من أي شيء يقال له إيه؟ عارض. معاني كثيرة كلها تدعى هكذا: المقابلة، المواجهة، الممانعة، المباراة، هذا معنى المعارضة. يهمنا الآن طبعا يعني أن نعرض لمعنى المعارضة في الاصطلاح. حين نقول معارضة مباشرة ينصرف الذهن المعارضة السياسية، البوليتيكال اوبوزيشن، المعارضة السياسية. فما معنى المعارضة السياسية؟ وهذا مفهوم، طبعا هذا المصطلح حديث نسبيا بلا شك، يعني في ملاحظة عالم الاجتماع الألماني الكبير ماكس فيبر، قال: بتطور نظام الاقتراع تطورت الأحزاب، ومن ثم أي مفهوم المعارضة، لأنه من غير أحزاب ما في معارضة سياسية حقيقية، من غير أحزاب ما في معارضة سياسية، ومن غير أحزاب ما في حرية سياسية، كما قال يعني العالم السياسي كيلسن، قال: كل الذين يخفون معاداة أو يظهرون معاداة للأحزاب إنما يخفون معارضة باطنية للديمقراطية. كل الشأن الديمقراطي يقوم على المعارضة. يعني المعارضة لا تقوم يا دكتور إلا في دول فيها أحزاب، طبعا شرطها الأول والأخير. طبعا هي المعارضة على كل حال ظاهرة طبيعية وقديمة جدا، في أي اجتماع سياسي دكتور أحمد لابد أن تبرز معارضة، لكن قد تكون هذه المعارضة فردية، والمعارضة الفردية قد تكون موقفية طارئة، يعني يقول مثلا الحاكم أو المتنفذ شيئا فيعرض له أحد الرعية مثلا بالنقد بالمخالفة. هذا حدث مع الرسول مرات عديدة، وحدث مع الخلفاء وكذا في كل اجتماع، كان هذه معارضة فردية وطارئة أو موقفية، معارضة موقف عابرة تزول عابرة. وقد يتخذ بعضهم مثلا وهو فرد معارضة ممتدة مبدئية، من أول الأمر إلى آخره، كما حدث مع سيدنا سعد بن عبادة سيد الخزرج. سعد بن عبادة معروف طبعا لمن قرأ هي السيرة، صحيفة بني ساعدة، لم يوافق على بيعة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان يرى أن الأحق بالخلافة بخلافة رسول الله هم الأنصار. لا نريد أن نسوا طبعا التفاصيل معروفة للجميع والمقترحات كذا، لكنه ظل معارضا إلى آخر لحظة، وحين بوع للصديق وأيضا بموافقة الأنصار بعد أن تدخل بشير بن سعد بن ثعلبة ولد النعمان بن بشير وقال كلمته قطعت كل الشك، ويعني الأنصار بايعوا بكل طواعية وسماح بحمد الله. سعد بن عبادة لم يبايع في خلافة عمر، أيضا لم يبايع لعمر، توفي أبو بكر الصديق لم يبايع لعمر، وذهب إلى الشام هذا الصحابي الجليل سيد الخزرج، ذهب إلى الشام وانقطع حتى من جماعة الناس، لم يعد يصلي في مساجد الناس، يصلي وحده في بيته ومات على ذلك. فهذا معارض فرد، ولكن إيه معارضة مبدئية امتدت معه إلى آخر عمره، والأمة استمرت. لكن لكن الجميل الجميل في قصة سعد بن عبادة ما هو؟ أن الرجل لم يعرض له أحد بسوء. وطبعا التظنيات والتخرصات الباطلة أن عمر ربما كان هو يعني من وراء اغتياله، وأن الرجل واضح جدا من قصة اغتياله، من قصة عفوا موته، أنه مات ربما بجلطة أو بذبحة، ذهب يقضي حاجته يعني بولته فوقع الرجل ميت. فطبعا شاعت حكاية أن الجن تقول نحن قتلنا سيد الخزرج بسهم فما أخطأ فؤاده إلى آخره، نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة رميناه بسهم ما أخطأ فؤاده، كلام فارغ، هذا قصة أكيد منحولة، لكن الرجل مات بأجله. وبعدين يعني لماذا يعني عمر يدبر، وليس قضية تافهة، ليس عمر من يفعل هذا بالذات، ليست من أخلاقيات عمر، دكتور أحسنت، ليس من طبيعة شخصية عمر. الذي يفهم التاريخ لابد أن يفهم طباع الشخصيات، أن يكون محللا في الشخصيات. عمر لا يفعل هذا، ليس عمر الذي يطعن في الظهر، عمر جهير وواضح رضي الله عنه وارضاه. نعود إلى ما كنا فيه، جذور المعارضة. نعم. إذن كما قال ماكس فيبر، مع نشأة نظام الاقتراع العام نشأت الأحزاب، وبالتالي نشأت المعارضة. ليه؟ تفسير كلمة ماكس فيبر هذه أعتقد تفسير واضح ومعقول جدا جدا. حين نشأ نظام الاقتراع دكتور أحمد، لا يمكن أن يلتقي الناس كل الناس على شخص واحد، يستحيل حتى أن يكون هذا الشخص نبيا. هذا حصل مع رسول الله، ليس هناك إجماع، حتى حصل مع رسول الله يعني من أول الأمر إلى آخره، وهناك حزب لعبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق يظاهره على رسول الله. ما رأيك؟ شيء غريب، ظلوا هكذا أوفياء لهذا المنافق الكبير. في ناس هكذا وهو رسول ونبي عليه الصلاة وأفضل السلام. طيب، فإذا مثلا فاز حزب معين بنسبة 80%، يبقى 20% من الناس إذن غير قابلين بأن يصل هذا الحزب إلى سدة السلطة. هؤلاء ماذا يفعلون؟ يخرون؟ لابد أن يلجموا؟ أن يبلعوا ألسنتهم؟ لا، جاء نظام المعارضة، بالعكس استغل موقف هؤلاء غير الراضين في بلورة نقد سياسي قد يكون إيجابيا جدا، وقد يحث الحزب الذي وصل إلى السلطة على أن يجود عمله ويحسن أداءه. وهذا شيء مهم جدا، التنافس دكتور، من غير تنافس يصاب الناس بالدعاء وبالخمول وبالاستكانة ويرضون بأقل القليل. هذه فائدة المعارضة السياسية. إذن المعارضة السياسية قد تكون معارضة حزبية سياسية، وقد تكون قانونية في البرلمان، وهذا شكل طبعا راقي جدا من أشكال المعارضة في العصر الحديث، خاصة في النظم الديمقراطية التمثيلية النيابية يعني البرلمانية. هذه المعارضة تكون جيدة، ولها طبعا يعني آليات وأشكال معينة. هناك مثلا نظام أو شكل التساؤل، يستدعى الوزير المقصود مثلا فتطرح عليه أسئلة من غير تجريح من غير تهجم، أسئلة وهو لابد أن يجيب. هذا شكل من أشكال المعارضة في البرلمان، في البرلمان. هذه المعارضة البرلمانية، شكل من أشكال السؤال ما يعرف بطلب الإحاطة، هل انتهى إلى علمك سيادة الوزير كذا كذا كذا، لابد أن يجيب بنعم أو لا، هذا يسموه طلب إحاطة. أكثر من هذا لا، ممكن يكون في لجنة برلمانية تتشكل لمساءلة وزير أكثر من هذا، أو لمساءلة وزارة برمتها، يريدون أن يعرفوا جلية الأمر حقيقة الحال فيما يخص الملف الفلاني أو الملفات الفلانية أو الكذائية وهكذا. فهذا شيء يعني أشكال متقدمة جدا ومعتبرة وموجودة بلا شك. طبعا دكتور أحمد، النظم الفاشية، الأيديولوجيات الفاشية والنازية وحتى الشيوعية التي تؤمن بالوحدوية والوحدة المطلقة، وحدة القيادة ووحدة الرؤية ووحدة البرنامج ووحدة الأيديولوجيا، لا مكان فيها المعارضة إطلاقا. والمعارضة توصم في هذه النظم الوحدوية بأنها دائما أعداء الشعب، ولذلك يقال في حقهم لا حرية لأعداء الشعب. أعداء الشعب ليسوا خونة، وليسوا من يستقون بالخارج، وليسوا من يبغون اللعنة والدغل للأمة أبدا في هذه النظم الفاشية والنزية، إنما هم أناس لديهم آراء أخرى. يعني إذا أردنا أن نعرف لإنسان أمي وبسيط المعارضة بكلمة واحدة، نقول له المعارضة بكلمة واحدة تتعلق في الشأن العام، شأن إدارة الأمة في السياسة، وهي عبارة عن الرأي الآخر، الصوت الآخر. هناك ناس لهم رأي آخر فيما يجري ولو بخصوص مسائل بأعيانها، هذه المعارضة. هذا غير موجود في النظم الشمولية هذه التي ذكرتها، بخلاف النظم الليبرالية التي أعلت من مبدأ إيه؟ من مبدأ الفردية والحرية الفردية، بالغت كثيرا وأيدت كثيرا المعارضة بأشكالها القانونية والسياسية. أيضا يمكن أن أتحدث عزيزي الدكتور أحمد عن معارضة على مستوى الرأي العام، البابليك أوبينيون، هذه معارضة مهمة جدا أيضا. والرأي العام طبعا قد بلا شك يعني تساهم في تشكيله إلى جانب الأحزاب طبعا بوسائلها الدعائية والإعلانية والتجيشية، أيضا الصحف، والآن وسائل الاتصال المختلفة خاصة السوشيال ميديا، هذه قد تساهم في تشكيل الرأي العام. الرأي العام مهم جدا في قضية، وهذه أداة من أدوات المعارضة طبعا بلا شك طبعا. يعني شوف دكتور أحمد، في نظري أنا يعني يمكن أن أقول المعارضة السياسية خاصة الحزبية هي صراع على السلطة من أجل الوصول إلى السلطة عبر الجماهير. من غير جماهير لا يمكن أن تصل السلطة، ولذلك الرهان دائما يكون على ماذا؟ على الجمهور. ومن هنا أهمية الرأي العام، ومن الذي يساهم أكثر في توظيف الرأي العام وتكييفه بحيث يدعمه وبحيث يقتنع ببرامجه ورؤيته، هذا هو. فهي صراع على السلطة عبر الجمهور دائما، والرهان على الجمهور. طبعا الرأي العام دكتور أحمد كما رأينا، ورأينا هذا في ربما الفترة الأخيرة، يعني لن أذكر أمثلة، مهم جدا جدا في قضايا حساسة. تغيير الدستور مثلا لا يمكن أن يتم إلا باستنجاز وأخذ الرأي العام، ماذا تقول العامة، ماذا يقول الجماهير، لابد أن يصوتوا على تغيير الدستور. أيضا تغيير الرئيس، أيضا حل الوزارة أو تغيير الوزارة بالرأي العام، بصير اقتراع شامل. فالرأي العام مفردة مهمة جدا في قضية المعارضة، إلى يعني خلاف هذه الأشكال. لكن طبعا هل هي عفواً دكتور، هل المعارضة في الإسلام شيء أصيل أم طارئ؟ طيب جميل، خلينا نقول إحنا كما قلنا قبيل قليل، المعارضة يعني لا يمكن أن يخلو منها أي اجتماع سياسي بشري عبر العصور. طبعا كلما، ويعني اسمح لي أن أقول هنا الآن، الأطر العامة يا دكتور للنشاط الفكري والمسلكيات حتى السياسية وغيرها تتغير من حقبة إلى حقبة، من زمن إلى زمن. يعني في العصور القديمة والعصور الوسيطة تقريبا برمتها كان النموذج أو ما يسمى بالبارادايم، يعني السائد، هو نموذج الواجبات. الناس دائما تذكر بواجباتها، واجبات الإنسان إزاء الأسرة، إزاء المجتمع، إزاء الأمة، إزاء كذا، إزاء باستمرار، إزاء الله، إزاء السماء. الآن مثلا في العصر الحديث أن البارادايم الذي صعد وصعد صعودا مخيفا هو بارادايم الحقوق ومع الواجبات، حقوق المرأة أكثر، حقوق أكثر، والحديث عن الحقوق أكثر بكثير من الحديث عن الواجبات، أليس كذلك؟ حقوق الإنسان، حقوق الحيوان، حقوق الطفل، الأقليات، المثليين، المش عارف كل شيء، كل شيء، حقوق كل شيء. ولذلك في ضمن هذا البارادايم لنا يعني بشكل سلس أن نتوقع صعود فكرة المعارضة وتلونها وأشكالها إلى آخره، مفهوم جدا الآن، لكن فلم تكن في العصور القديمة. الحقوقيات هذه يا دكتور هل هي ثمرة من ثمرات المعارضة؟ طبعا المعارضة دائما عموما، يعني احنا قلنا في النظم الشمولية ما في النظم الشمولية يا دكتور لا تعلي مبدأ الفرد مطلقا، هي تسحق الفرد لأجل الجماعة، لأجل الكل، لأجل الدولة، وفي هذه المطاف لأجل الحزب الحاكم وربما لأجل طائفة قليلة في الحزب الحاكم، بخلاف النظم الليبرالية بالعكس هي تجور على المجتمع تجر على الجماعة من أجل إيه؟ صالح الفرد. الفرد وتحاول دائما، هذه الليبرالية السياسية في جوهرها أن تقيد سلطات الدولة. يعني مع الليبرالية الدولة انكمشت لكي تفهم أنها يعني يجب أن يكون محصورا نشاطها في أمور يتولها الجيش والبوليس والقضاء، كما أقول دائما المهام السيادية. طبعا إلى إضافة فقط إلى توفير إيه؟ ضرورات المعاش، أربعة أشياء أساسية، هذا بجهد الليبراليين وجهد الليبرالية السياسية. وأما الفرد فله حقوق لا أول لها من آخر. فنعود إلى الإسلام الآن. سنعود إلى الإسلام بس نرتاح شوية دكتور، فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا دكتور. قبل الفاصل كنت ستتحدث عن جذور المعارضة في الإسلام وهل هي أصيلة أم دخيلة. نعم، وتحدث عن البارادايم في العصور الوسطى الأخيرة، ولذلك في هذه في العصور الوسطى نفسها ومطلع حتى الحديث إلى حد ما وجدنا مثلا نيكولا ميكافيلي صاحب الأمير، هذا الذي يقال معه نشأ علم السياسة العلمي بالمعنى إيه؟ العلمي المعاصر والحديث. ميكافيلي في الأمير أبدا لم يوتح أي هامش للمعارضين، وقال الأمير هذا لا يراجع في شيء ويمضي في كل الأمر بما يريد هو، وله أن يتوسل بكل الوسائل القذرة في تحقيق غاياته. مثل جان بودان الفرنسي في الجمهورية، جان بودان نفس الشيء، قال الملك يخضع ولا يخضع، ولكنه ترك هامشا ضئيلا لهيئة استشارية يختارها الملك وبثقته هو، لابد أن يوليها ثقته على أن تنصح له وتبين له بعض الأشياء لكنها غير ملزمة، أيضا غير ملزمة له. الإسلام شوف كان سابق عن هؤلاء، والإسلام طبعا ليس نظريا، الإسلام الذي نجح أن يكون دولة امتدت وانبسطت فأصبحت إمبراطورية، عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه استحالت دولة الإسلام إلى إمبراطورية. عباس العقاد كان يرى أن النبي لم يقم دولة، وهذا غير صحيح، النبي أقام دولة باعتراف كل المنصفين، وكان يرى أن الذي أقام دولة الإسلام عمر بن الخطاب. إحنا نقول لا، النبي أقام دولة الإسلام حقا وصدقا، ترتيب الإدارية عبد الحي الكتاني أو أصله تخريج الدلالة السمعية أبو الحسن الخزاعي، هذا مجلد يثبت لك أن النبي أقام دولة. ولكن عمر بن الخطاب بسطها فأصبحت إمبراطورية تعدت الحدود بكثير جدا. عمر بن الخطاب هو الذي كان يغري الناس بمعارضته، ومن قبله أبو بكر الصديق في الخطبة الشهيرة خطبة التولية قال أيها الناس قد وليت عليكم ولست بخيركم، إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. عجيب، ويغريب، أقول إياكم أن تسكتوا. لماذا؟ من أين هذا الوعي؟ من رسول الله، أكثر من هذا من القرآن الكريم، القرآن الذي حدثه عن فرعون في عشرات المواضع، وفي ضمن حديثه استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، فلما أسفونا انتقمنا منهم. فأبو بكر عنده هذه الحصانة ضد التغول وضد الاستبداد وضد التسلط، قال فقوموني. عمر أيها الناس من رأى في عجاجا فليقومني، يقوم له سلمان الفارس يقول له لو رأينا فيك عجاجا لقومناك بحد سيوفنا. يا سلام، خلينا على هذا المدخل نشوف مداخلة الحلقة. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله، تحياتي لك يا دكتور أحمد وتحياتي لضيفك الكريم. من الناحية السياسية لا شك أن هناك خط فاصل واضح شديد الوضوح بين مرحلة الخلفاء الراشدين ثم من تلاهم من الحكام إلى يومنا هذا. في مرحلة الخلفاء الراشدين من الصعب أن نسمي تلك الأصوات معارضة، بل هي مشاركة وليس معارضة، مشاركة بالرأي، مشاركة بالمشورة، مشاركة في التفكير في مصلحة الأمة. تثار عدة أسئلة، مثلا نكاد نسمع ما يشبه الإجماع أن نصيحة لولاة الأمر يجب أن تكون سرا، وحقيقة هذا أقرب للعقل والمنطق لحماية الأمم من الفتن، ونقر بكل ذلك، ولكن تبقى دائما أسئلة في الروايات التي نقلت لنا. فمثلا قصة المرأة التي صوبت على سيدنا عمر رضي الله عنه على المنبر في موضوع تحديد المهور، لا يتصور عقلا أنها قد تجاوزت الصفوف الرجال وصعدت إلى المنبر وهمست لسيدنا عمر في إذنه في ذلك أمر، ولا يتصور أيضا أنها بقيت في مكانها ثم دعت سيدنا عمر للنزول من المنبر وتخطى صفوف الرجال للوصول لآخر المسجد حيث صفوف النساء لتنصحه سرا. ثم ماذا عن ما روى ابن الجوزي؟ ورغم أنه بعض الرواة ضعفوا القصة فيما قال عمر في سيدنا عمر في موضوع الثوب الطويل، وإجابة سيدنا عمر بأن هذا نصيب عبد الله بن عمر وأربه له. كل هذه القصص تدعونا لنسأل كيف تكون النصيحة سرا وقامت عليها قصص لا تعد ولا تحصى عما فكر فيه الخلفاء وعما صوبوا لهم رعيتهم. أي نعم، مقر أنهم كانوا لعمر كرعية كعلي بن أبي طالب، ولكن ما هذا الأصل أنها كانت قصص رويت لنا، لو كانت سرا لما سمعنا بها. الأمر الآخر، لا شك أن الإسلام هو دين العدل ودين الحرية، لكن ما بالنا نرى دول العالم الإسلامي وهي كلها تتبع الشريعة، على الأقل فيما تنص في دساتيرها، لا يخلو دستور من مادة أو مادتين تقرأ من الشريعة الإسلامية مثل التشريع أو حتى الدستور نفسه أن تكون الدولة دستورها القرآن. ومع هذا نجد أن الدول الإسلامية عادة هي الأكثر كبتا للرأي المخالف، وليس بالضرورة الرأي المخالف، وهي أقلها في ميزان العدل أمام دول العالم. هل القوانين الغربية تجبرت على الحكام وجعلت العدل أساسي؟ هل هي مبادئ فرضتها عليهم فرضا بأن حرية إبداء الرأي يجب أن تكون موجودة؟ حقيقة في هذا الموضوع أسئلة كثير تثار، لكن هذه فقط سؤالين أرجو أن يكون هنالك متسع في الحلقة لسماع الإجابة عنهما. تحياتي لكم وشكرا جزيلا. الدكتور عدنان، هذا الشيخ جميل فارسي كاتب سعودي طرح لخص لك على أساس تأخذ راحتك في الإجابة. هو قال أول شيء لا تسمى معارضة، تسمى مشاركة. ثانيا ركز على قضية السرية، يقول أنكم يعني دائما تكون النصيحة سرية، ولكن هو جاب شواهد تاريخية تدل على أنها لم تكن سرية، استشهد بالمرأة مع عمر بن الخطاب. ثالثا قال أن الإسلام يقوم على العدل، ولاحظ أن الدول الإسلامية أكثر الدول كبتا للرأي المخالف رغم أنها تدعي العدل. نعم، مداخلة جميلة حقيقة الأستاذ الشيخ جميل بارك الله فيه، لكن يعني أحب فقط أن أقول بالنسبة للخلفاء الراشدين لا شاهدوا بلا شك تلك الحقبة، يعني شهدت إيه ألوانا من المعارضة تفاوت طبعا، يعني عند بيعة أبي بكر غير قصة سعد بن عبادة، الإمام علي لم يبايع أبو بكر والأمة كلها علمت بهذا، وأمسك عن البيعة 6 أشهر، ولم يبايع إلا بعد أن توفيت فاطمة عليه السلام بنت رسول الله، ذهب إلى أبو بكر، هو رأى أن هذه البيعة تمت افتئاتا عليه، ولكنه كان يرى أن أبو بكر حقيق ما في مشكلة وكفؤ لهذا المنصب، لكن لا يفتأت على مثل علي بن أبي طالب، لأنه طبعا هو كان مشغولا بتجهيز رسول الله ودفنه، والبيعة تمت في السقيفة من غير أخذ رأيه ومشورته، هذا الذي أحفظه رضي الله عنه وأرضاه، لكنه لم يبايع 6 أشهر، وهذا في صحيح البخاري. ولكن الجميل مرة أخرى أيضا لم يعرض له أحد بسوء كما لم يعرضه لسعد بن عبادة أيام سيدنا عثمان بن عفان. لا، المعارضة أخذت يعني للأسف صورة انتهت بقتل الخليفة، صورة دموية عنيفة جدا، معارضة أناس من البصرة والكوفة ومصر، القصة المشهورة، وجاءوا إلى المدينة بصدد الموضوع هذا نفسه. الإمام علي أيضا كان أحد المعارضين لسياسات عثمان أو بعض سياسات عثمان، ونصح له غير مرة، لكن شوف المعارضة النزيهة هنا، المعارضة الصادقة، المعارضة الأمينة، كان دائما ينصح له ويدله على خير وأرشد أمره ولا يؤلب عليه، لم يحدث أنه ألب عليه مرة واحدة أو دعا إلى خلعه أو قتله أبدا. وحين حوصر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الإمام علي بنفسه بعث ابنيه الحسن والحسين لحراسته والذب عنه. تخيل، شوف هذه المصلحة العليا للأم دائما، وتبدية المصلحة حتى لو كان لدينا وجهات نظر في بعض السياسات، بعض التصرفات إلى آخره. يعني اللي فهمته من كلامك يا دكتور، حتى نبين للسادة المشاهدين والمشاهدات، أنه في عصر الخلفاء الراشدين حصلت المعارضة في الموقف، والمعارضة الدموية، والمعارضة السرية، صحيح، الثلاثة مرتين، كل هذه الصور موجودة. طيب هل كان هناك هامش للمعارضة يا دكتور؟ في الحقيقة يعني هو بحسب النصوص بحسب النصوص الشرعية، السقف الأعلى يا دكتور يعني تحدده أمور دقيقة وقليلة ليست كثيرة. أولا، إذا لم يخرج الحاكم أو السلطة العليا من ربقة الإسلام بحيث يخالف دين الأمة ومعتقدها بالكامل، لا ينبغي المسارعة الخروج عليه أو تأليب الناس ضده. كل شيء دون هذا يمكن أن يناقش ويأخذ إيه يعني وقتا في النقاش. النبي قال في حديث عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وعلى أثرة علينا حتى لو استؤثر علينا بأشياء، يعني ظلمنا بعض حقوقنا أو ظلمنا بعض إيه حقوقنا ومزايانا، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله. بيعناه على ألا ننازع الأمر أهله. لا ينبغي أن يكون لدينا هذا التشوف المذموم إلى اقتناص السلطة والوصول إلى السلطة. والنبي هنا يعني وضع قواعد عظيمة جدا، أنا أعتقد تحيله حتى نفسيا مفيد جدا. هذا الأمر من الشر أب إليه وطلبه لا يعطى. النبي أكثر من مرة قرر هذا، الإمارة والولاية لا تعطى لمن طلبها، لأن من طلبها وتشوف إليها يحكي حاجة إيه نفسية، يحكي حاجة نفسية مثل هذا يخاف منه التسلط والاستبداد إن هو إيه اقتنصها بعد ذلك. على كل حال وعلى ألا ننازع الأمر أهله، هذا مهم. إلا أن تروا، النبي قال لهم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيهم يا الله برهان. إذا كفر الرجل هذا وخالف إيه عقيدة الأمة ودين الأمة، هذا يمكن أن يخون كل شيء بعد ذلك، يمكن أن يعني يذهب الأمة إلى المهالك، يردها الموارد، حينئذ يختلف كل شيء. هذا سقف مهم جدا دكتور. اثنين، المعارضة ينبغي ألا تفضي إلى فتنة، ألا تفضي إلى فتنة. هذه أعظم المعارضة، أنت في أداب المعارضة أعظم الفتنة معنى الهامش السقف، نحن نقول السقف ربما نعود إليه. الفتنة أعظم الفتنة أن تتخوض الأمة في دماء بعضها البعض، نصل إلى حرب أهلية، وهذا حدث للأسف الشديد في الإسلام برضو بطريقة أو بأخرى. فعلى كل حال نعود فيما دون ذلك، أن ينصح الرعية، أن ينصح أي أحد للحاكم الأعلى، للحكومة، للوزير، لكذا، لأي متنفذ، هذا حق مكفول له حتى وإن أساء الأدب. العلماء قالوا كالإمام السرخسي في المبسوط، إن أساء الأدب في حق الإمام أمير المؤمنين لا يعزر. وهذا حدث في أيام الإمام علي، لأن الخوارج أساءوا الأدب في حقه مرات كثيرة، وكانوا يسبونه في مسجده، يأتون يتنطعون ويتنطحون أمامه في مسجده في الكوفة يسبونه. فلما أراد بعض أصحابه أن يعظ لهم قال: اتركه، إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب وقد عفوت. تخيل يعني فيه الأمة كانت متقدمة جدا في هذا الباب يا دكتور. وطبعا الأستاذ جميل فعلا أشار إلى مسألة جميلة جدا، قال: الوضع اختلف بعد الخلفاء الراشدين، واختلف كثيرا. لكن قبل أن أذكر كيف اختلف، أحب أن أذكر مثلا نموذجا من سيرة رسول الله، كيف الصحابة كان عندهم الجرأة أن يعارضوه وبأسلوب يعني أحيانا يكون شديدا. غداة بدر قبل أن يلتحم الصفان، النبي وقف في أصحابه وقال لهم عليه الصلاة والسلام وآله: إنه قد بلغني أن أناسا من قريش خرجوا مكرهين لا أرب لهم في قتالنا، فمن رأى منكم العباس ابن عبد المطلب فلا يقتل، ومن رأى منكم أبا البختري ابن هشام فلا يقتل. أبو البختري هذا كان أكف الناس أو من أكف الناس عن رسول الله بمكة، وهو الذي سعى في نقض الصحيفة معروف، فالنبي حفظ له هذه السابقة. فلا يقتل لأنه مكرهين لا أرب لهم في قتال المسلمين. فقام أحد الصحابة وهو أبو حذيفة ابن عتبة وقال: نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا، يعني من قريش الكفار، ولا نقتل العباس، والله لا إن رأيته لألحمنه بسيفي. تخيل، شوف جسارة، في جسارة عجيبة، يعني لألحمنه بسيفي أي لأضربنه بسيفي حتى يخرط لحمه، وهذا معنى إيه لحمه بالسيف، حتى يخرط لحمه. فبلغت المقالة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: يا عمر، أيضرب وجهه عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يتأثر، ما قالش من هذا الفاسق، من هذا المنافق، خذوه أدبوه قيدوه، لكن كبرت عليه. النبي يعني بسط عذره، هو يعلم أن عمه العباس خرج مكرها ولا أرب له في قتال المسلمين، فإن أصبتموه فاعفوا عنه. وأيضا شفعه إيه بأبي البختري، وهذا مشرك الرجل ابن هشام وليس من عمومته عليه الصلاة والسلام. فاكتفى بالقول: أيضرب وجه عمي رسول الله يا عمر؟ فندم أبو حذيفة بن عتبة ندامة شديدة، يقول: والله ما أنا بأهم من كلمتي التي قلت لرسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يعني تكفرها الشهادة، أو لعل الشهادة أن تكفرها، فقتل شهيدا في اليمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن يا عزيزي دكتور أحمد، يعني هؤلاء الناس كان لهم كما يقال إيه سقف طويل أو سقف مرتفع وهامش عريض أن يعارضوا وأن يبدوا عن آرائهم من غير ما أن يتعتعوا أو يضعضعوا أو يخوفوا بفضل الله تبارك وتعالى. ولكن شوف الصدق أيضا، أول ما يدرك أحدهم إيه الحق يعود إليه ويندم ندامة شديدة جدا. عمر بن الخطاب في الحديبية ألم يعارض؟ لما نعطي الدنيا؟ وعلى فكرة يعني كثير من الناس لا يعلمون أن أكثر الصحابة لم يكونوا راضين بصلح الحديبية، مش بس عمر، احنا فقط فهمنا إيه قصة عمر، لا أكثر الصحابة لم يكونوا رضوا بهذا، وعمر نفس الشيء ندم ندامة شديدة على هذه، وظل يتصدق ويستغفر ويعتق رجاء أن الله يغفر له إيه الكلمة التي قالها رسول الله، لأن وقف الرسول هكذا، لما نعطي الدنيا في دين رسول الله، لما نعطي. فإذا كان إيه، لكن للأسف الشديد شوف كيف الانكسار بعد ذلك، الانكسار صار مخيفا. يعني معاوية ابن أبي سفيان الذي حول الشورى إلى ملك عضوض طبعا لم يستطع أن يقلب الأوضاع مرة واحدة، الأمور غير مهيئة، واكتفى بالقول لن نحول بين الناس وبين ألسنتهم ما لم يحولوا بيننا وبين أمرنا هذا، إذا لا تنازع بالسيف ما في مشكلة تكلم، الكلام واسع الكلام محتمل. ومع ذلك عاقب أناسا للأسف الشديد لأنهم تكلموا، بل قتل أناسا شر قتله لأنهم تكلموا. مع عبد الملك بن مروان عاد الانكسار أخذ مداهل أبعد والعياذ بالله. عبد الملك نعم في المعارضة، بس نطلع يا دكتور فاصل ثم نعود إليك. تفضل. فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا دكتور عدنان. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه يعني يصنف بعض الكتاب أنه كان عنده نفس معارضة، هل تعتبر معارض وكيف تعامل معه الخلفاء؟ لا شك طبعا سيدنا أبو ذر رضي الله تعالى كان معارضا جهير الصوت، يمشي في الأسواق وفي الشوارع ويجتمع حوله الناس وينكر بصوت عال، حين كان في الشام طبعا في إمرة معاوية في خلافة سيدنا عثمان، ينكر مظاهر البذخ، ينكر مخالفات الشرعية، ينكر بناء القصور من أموال المسلمين، وكان يقول إن بنيت هذا من مالك فهذا إسراف، الله يحب المسرفين، وإن بنيته من مال الأمة فهذه خيانة والعياذ بالله. تخيل قوي منطقه، كان قويا جدا جدا على معاوية. وحتى حين معاوية ادعى أن هذا المال مال الله وأنه مخول في توزيع، قال له غير صحيح، هذا مال الأمة، مع أنه طبعا بلا شك هو مال الله، لكن هو يريد أن تكون المسائل غير ملتبسة، أن يقال هذا المال مال الله وأنا إيه يعني مفوض من لدن الله أو باسم الله أن أوزع، فأنا المسؤول. لا، حتى الأمة مسؤولة أن تراقب أيضا. فلما طبعا يعني ضاق ذرع معاوية كما يقال به، بعث لسيدنا عثمان أن هذا الرجل سيقلب الأمور علينا كما يقال، يؤلب الناس، فأرسل إليه عثمان وتكلم وتعارت أصواتهما، يعني عثمان على صوته أبو ذر على صوته. في نهاية المطاف أمره عثمان أن يذهب إلى الربذة، في روايات أنه هو اختار هذا، لكن واضح من السياقات كلها أنه بالأمر. شوف العظمة هنا في أبي ذر الغفاري. أبو ذر الغفاري عارض لأنه لابد أن يكون وفيا لمبادئ الإسلام ولضميره، ولم يسعه السكوت، ولكن أيضا بمبادئ الإسلام هو يعلم أنه لا يجوز له أن ينتقض على أمير المؤمنين لمخالفات تحصل من بعض ولاته أو منه هنا وهناك، وأنه ملزم بالسمع والطاعة، وأنه لا يمكن أن يكون يعني مفتاحا إيه لباب فتنة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فذهب مباشرة إلى الربذة وسكن هناك. الآن ابن سعد كما أذكر في الطبقات يروي يعني أثرا جميلا جدا، ذات يوم من الأيام مرت به إيه جماعة أو عصابة إيه من العراقيين، يبدو أنهم من أنصاري وحملة أفكاره الثورية. نعم. فقال له يا أبا ذر، يا صاحب رسول الله، ما أتى بك إلى هنا وما فعل بك هذا وفعل عن عثمان؟ هل أنت ناصب لنا راية؟ أرادوا الآن إيه أن يكونوا تكتلا، جماعة تثور، جماعة تنتقض، جماعة تؤلب، يعني مش هنقول حزب سياسي، لا مش حزب، مفهوم الحزب هذا المعنى ما كانش موجود بصراحة، لكن هذه جماعة تكون خطيرة مثل جماعة الخوارج بعد ذلك. فهل أنت ناصب لنا ذلك؟ فقال: أيها القوم لا تعرضوا علي ذاك. لماذا طيب لا تعرضوا؟ طب هذا رأيك. أنا رأيي أقول وأنا أمين عليه، لكن لا يمكن أن أكون إيه لبنة في بناء أو في حزب أو في تشكيل أو في جماعة تثور على خليفة رسول الله أمير المؤمنين. لا تعرضوا علي ذاك، والله أو قال: والذي نفسي بيده لو أن عثمان صلبني على أطول خشبة لسمعت وأطعت وصبرت واحتسبت ورأيت أن ذلك خير لي. والله لو أن عثمان سيرني بين الأفقين، تخيل، من المشرق إلى المغرب، لسرت ولسمعت وأطعت وصبرت واحتسبت ورأيت أن ذلك خير لي. شوف التوازن دكتور، رضي التوازن الله عنه والأمانة. رضي الله عنه. نأخذ فيديو الحلقة يا دكتور، ثم أعود إليك. يعني أنت تأخذ كلمات عمر وتطبق نموذج هولاكو، لكن طالما أنت بتقول وتفتح صدرك كده وتتكلم عن نموذج عمر وعن أنه يجب أن يسمع الشعب لك وأنت تتحدث بهذه القوة، اعرف أن سيدنا عمر كان بيواجه بنقد لما قال أول كلمة: إن رأيتم في اعوجاجا فقوموني، ما قالهمش وإن رأيتم في حسنات فسقفوني أو اكتبوا في شعر أو طلعوا فيا يعني نثر فيه كلام كبير قوي عني، ما قالهمش كده. ده اتكلم على اعوجاج، يبقى واجب الشعب، واجب من ينتقد ألا يتحدث عن حسنات الحاكم. هذه قاعدة وأنا بقولها لكل الناس. يا دكتور، يقول من الواجب ألا يتحدث عن حسنات الحاكم، وأنه فقط الاتجاه للنقد. قد أختلف مع الأستاذ ثروت الخرباوي بارك الله فيه، ويعني ليس في واقعة عمر هذه دلالة، يعني حقيقة يعني ما هكذا يمكن إيه أن يأخذ يعني الدليل على هذه المسألة. بالعكس، أنا أرى يا دكتور، وهذا مهم جدا في أداب المعارضة، وأرى أن عكسه خيانة. لا تحدثني عن المعارضة في العالم المتقدم، أحدثك عن المعارضة بمنطق الإسلام. بمنطق الإسلام من أحسن نقول له أحسنت، وإن أساء دللناه على إساءته ونصحنا له مخلصين. هذا منطق الإسلام. لكن إن أحسن أن نسكت وكأنه لم يفعل شيئا، وإن أتى بواحدة ثرنا عليه، أو يعني كما يقال إيه أشعنا هذه الواحدة، هذا نوع من الجحد والجحود، أليس كذلك؟ المنطق القرآني: الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها أو يغفر. نحن يا دكتور، أنا أقول لك، في المعارضة السياسية، حتى في المعارضة الفكرية، في النقد العلمي، في تربية أولادنا، في تربية من هم في وصايتنا أو ولايتنا، لو اتخذنا هذه الخطة القرآنية، أنا أقول لك لأحسننا إلى مدى بعيد جدا بإذن الله تبارك وتعالى، لأحسننا ما شاء الإحسان لنا. ما هي؟ دائما إذا أحسن أحد أن تشجعه في الجانب الإيجابي، تضاعف هذا الشيء. في الجانب السلبي تأخذه بقدره فقط دون أن تبالغ ودون أن تعظم بعض أحزاب المعارضة أو معظمها على الإطلاق على فكرة، وهذا ليست إيه مرتبطة إيه بهدي الإسلام ولا بأداب الإسلام. تفعل العكس تماما، تشوه الحسنات وتحاول أن تجعلها إيه سيئات ومثالب، وأما المثالب فتكبرها وقد تزيد فيها إيه أضعاف أضعافها أيضا. الهدف الأخير إسقاط هذه الحكومة أو إسقاط هذا المتنفذ والحلول مكانه. هذه خيانة، هذه خيانة حقيقية لا يمكن أن يسمح بها إيه الإسلام، ولا يتسع لها ضمير المسلم. طيب دكتور، سؤال مهم دائما يطرح، يقال أنه ظاهرة المعارضة أو المعارضة بشكل عام هي تتنافى مع أحاديث السمع والطاعة لولي الأمر. لا تتنافى. لماذا تتنافى؟ إذا أخذنا أحاديث السمع والطاعة بمفردها فقط، لكن إن أخذناها في سياق أحاديث أخرى كثيرة لا يمكن إلا أن نبني صورة متكاملة. يعني الحديث الصحيح المشهور: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن المناصحة، ومش شرط أن تكون كما قال الأستاذ جميل بالسر، يعني بالسر قد تكون ملائمة في مجتمع بسيط كالمجتمع المدني فعلا. يعني غدا توفي رسول الله واستخلف أبو بكر، وحتى في خلافة عمر في المدينة، لكن في دولة عظيمة فيها ملايين أو فيها كذا، إيش كيف بالسر؟ من يصل الحاكم أصلا؟ وهل بالإمكان الوصول إليه؟ فبصير صعبة جدا جدا. مش شرط هذا. ولذلك إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وفي الأخير قال ماذا؟ وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذا من مراض الله تبارك وتعالى المناصحة، والمناصحة هي رب المعارضة في الأخير، لأن المعارضة الإسلامية في جوهرها مناصحة وليست منازعة ومنافسة غير شريفة لاقتناص السلطة أبدا. المسلم لا يكون هكذا إذا أردنا نتحدث بمنطق الإسلام. طيب دكتور، يعني يقال أن الفكرة واحدة لكن الوسائل تتغير، ألا ترى أن وسائل التواصل بالذات وسائل التواصل الاجتماعي يعني توصل الفكرة وتوصل النقد وتوصل حس المعارضة بدون أي تعب وبدون أي دماء وبدون يعني تحل محل حزب المعارضة؟ لا لا لا أبدا، فرق كبير وشاسع دكتور، ولا يمكن يعني إيه أن تحل وسائل التواصل الاجتماعي هذه محل حزب. تعرف لماذا يا دكتور؟ يعني الجواب من عدة جهات. أول شيء الحزب هذا إيه يمتهن هذه المسألة، يمتهن العمل السياسي والأداء السياسي والتفكير والنشاط والاشتغال السياسي. الأحزاب دائما لابد أن تكون جاهزة، الأحزاب هي دكتور مفرغة لإخراج وتخريج الكوادر السياسية في العالم المتقدم الآن. معروف يعني من فترة طويلة جدا من القرن 19 حكومة الظل الشيدو كابينت، حكومة الظل ما هي؟ عموما تكون دائما في الأغلب العام هي أكبر حزب معارض أو ثاني حزب في البلد، حين يكون الحزب المتنفذ في السلطة يكون هذا الحزب طبعا إيه في خارج السلطة معارضا، يوجه انتقاداته للسلطة باستمرار ويكون على أهبة الاستعداد متى تم مثلا إيه حل الحكومة يستلم مباشرة. لماذا؟ لأنه يكون قد أعد وزراء يمثلون كل الحقائب الوزارية. هذا معنى المعارضة، إشي كبير جدا جدا. الأحزاب كما يقال في اللغة الآن لغة العلم السياسي، الأحزاب هي مدارس لتعليم الديمقراطية، تعليم الناس أن يدركوا هذا. لكن مرة أخرى يا دكتور لابد أن نشير لبعض المسائل المهمة. المعارضة ليست المعارضة، إحنا يهمنا أن نبلور موقفا إسلاميا فهما إسلاميا. المعارضة ليست للمعارضة، يعني المعارضة يا دكتور ليست دورا، مع أنه روبرت دال خبير الديمقراطية الأول في العالم الأمريكي هو جعلها دورا ولم يجعلها أشخاصا. إحنا بنقول لا هي أشخاص ولا هي حتى أدوار، هي مواقف أكثر منها. روبرت دار حين قال ماذا إيه عشان يبرر الفكرة أنها إيه أنها ليست أشخاصا وإنما أدوار رولز، يعني قال ألف الآن متنفذ في السلطة وله طبعا إيه مسالك وتصرفات، باء خارج السلطة ينتقد هذه المسالك والتصرفات، غدا هذا اليوم غدا با يصل إلى السلطة له مسالك وتصرفات، ألف الذي كان إيه سلطة أمس يعود إيه ينتقد هذه المسالك والتصرفات. إذن المعارضة في جوهرها ليست إيه أشخاصا، الشخص اليوم إيه ناقد غدا منقود والعكس صح، إذن هي إيه أدوار، وهذا كلام في حد ذاته صحيح تحليل دال. لكن أحسن منه أن نقول بحسب الفهم الإسلامي الأصيل أنه المعارضة لابد أن تكون موقفا. ولذلك يا دكتور أنا معارض، وهذا التأكيد على كلامي قبيل قليل، أنا معارض لكن حين أرى الحزب المتنفذ أو الحاكم يحسن سأصفق له وأقول له أحسنت وأثني عليه أمام الناس. في نهاية المطاف الذي يهمني ليس أن أكون أنا كحزب في السلطة، يهمني أن تسير الأمور على أحسن وجه، أمثلت الأمور، يهمني أن تتوفر إيه كل الضمانات وكل الحريات والحقوق وأن تعظم الإنجازات في هذا البلد، هذا الذي يهمني. هيك المسلم يفكر يا دكتور. ولذلك والنبي طبعا من أين أتينا بهذه الروحية؟ نصوص كثيرة جدا، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فيروى الإمام الحاكم وغير الحاكم بسند مقبول أنه عليه الصلاة وأفضل السلام قال من أمر رجلا على عصابة، يعني من 10 إلى 40، نعم، وفي رواية من استعمل من عصابة رجلا وهو يعلم أو يرى أن فيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين. خيانة يا دكتور، خيانة، لا تقول لي حزبي، ما في حزب. ولذلك على فكرة من سيئات الأحزاب، الأحزاب عندها فوائد جمة ومزايا، لكن من مثالبها وسيئاتها أنها تقيد النواب، نواب الشعب في البرلمان تقيدهم. لماذا؟ لأن هذا النائب في العموم فيه نواب مستقلون، بس هذولا إيش تأثير النواب الأحزاب هم المؤثرون طبعا حزب هذا. النواب الحزب هؤلاء دائما ملتزمون بأجندة الحزب بإملاءات الحزب للأسف فيتقيدون، والناخب المسكين يعطي صوته للنائب والنائب هذا تابع الحزب والحزب هذا يملي إملاءات، وبالعكس ممكن بكرة أو بعد بكرة يعمل تحالفات مع أحزاب لا يرضاها من انتخب هذا النائب، فهذا يضعف الموقف ايه الديمقراطي حتى للمواطن. قال لك هذا من السيئات يمكن ان تتلافى، ان تتلافى، ولكن خارج قواعد ايه هذه اللعبه واقتناص السلطه باي ثمن. تتلافى بما يخدم دائما مصلحه الامه ومصلحه الاوطان، المصلحه العليا، هو هذا، هذا هدي الاسلام وهذا ادب الاسلام. الموضوع طويل يا دكتور وشاق وكتب فيه مئات الدراسات، واشكرك على الاضاءه، بس الان نحتاج التغريده. انتهينا خلاص. يا دكتور موضوع وسيع. قبل ان اغرد يا دكتور يعني لابد ان نذكر مره اخرى بموقف الامام علي من المعارضه المسلحه الدمويه الخوارج. اجمل اجمل الامام الشافعي قال نحن اخذنا احكام قتال الكفار من القران ومن رسول الله، واخذنا احكام قتال البغاة من ايه من سير علي بن ابي طالب كرم الله وجهه. علي قال للخوارج ولكم علينا ثلاث: الا نبداكم بقتال، تخيل، اثنين: والا نمنعكم مساجد الله ان تذكروا اسمه فيها، ثلاثه: والا نمنعكم من الفيء ما دامت ايديكم معنا على عدونا. شوف شوف شوف المستوى الرقي هذا في القرن الاول. هذه التغريده يا دكتور نخليها التغريده. والله ممكن او ممكن ليش لا نختم بها، خير ختام احسن من كلامي. يلا قولها كتغريده يعني. كتغريده يعني اللي قال الشافعي: اذا انفسح صدرنا او اذا انفسح صدر الاوطان للمعارضه امرت الاوطان واستقرت. جزاك الله خير. جزاك الله خير يعني. شكرا لك يا دكتور، شكرا لكم أنتم، صحوتنا مستمرة، ألقاكم في حلقة قادمة، مع السلامة.